أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الأبحاث الأساسية التي ترتبط بمبحث العدل الإلهي مسألة البداء. هذه المسألة كما تعلمون يعنون عنها في كتب علم الكلام أنها من مختصات الإمامية، ولعل هذه المسألة أدت بالبعض إلى أن يشنع على الفكر الإمامي من خلال مسألة البداء. ونحن عندما نرجع إلى الروايات الواردة عندنا نجد أن هناك تأكيدا واهتماما واسع النطاق بهذه المسألة، ومن هنا فلا بد أن نقف أيضا بنحو الاختصار والإجمال لمعرفة ما هو المراد من البداء في عقائدنا، وأنه هل ينسجم مع تلك الكليات والقواعد التي أسسناها، هل ينسجم مع قانون العلية والمعلولية، هل ينسجم مع السببية والمسببية، هل ينسجم مع القضاء والقدر الإلهي أو لا ينسجم. وقبل الدخول في بيان المراد من البداء نقرأ بعض الروايات التي تبين أهمية المطلب. الروايات أو بعض الروايات في الجزء الأول من الكافي الصفحة 146. الرواية الأولى الحديث الأول عن أبي إسحاق عن زرارة بن أعين عن أحدهما قال: ما عبد الله بشيء مثل البداء. فماذا يكمن في هذا الاعتقاد؟ يقول: أفضل شيء يعبد الله به هو البداء، يعني اجعلوه من اعتقاداتكم. وما هو المراد من البداء حتى نعتقد به؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام الحديث الثاني قال: يمحو الله ما يشاء. الحديث الثالث قال: ما بعث، عن أبي عبد الله الصادق قال: ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية، وخلع الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. أنا دا أقرأ الروايات مرارا، ذكرت الإخوة جملة معترضة، الإخوة الذين ليسوا مستمرين معنا في هذا البحث رجائي أنه لا يجوز إلى هذا البحث، لأنه أرى بعض الوجوه في هذا اليوم جاي والآن تتعلق في ذهن الشبهة وأنا مسؤول عنها شرعا، فلا أسمح للإخوة الذين ليسوا معنا في هذه الأبحاث أن يحضروا هذه الأبحاث إلا أن يرجعوا إلى المقدمات من الأول: البداية، المنطق، الكلام، ثم يصلوا إلى هذه المواضع، وإلا لا يكون نضطر أنه إحنا نقول شيء آخر. مرارا ذكرنا للإخوة، الإخوة الذين ليسوا من هذا البحث لا يدخل مولانا في وسط البحث علينا ما يدري إحنا وين نتكلم. وأنا أتكلم في بحث البداء الآن، إذا هذه سوت مشكلة لبعض الإخوة ومن المسؤول عنها شرع. الرواية الثانية عشرة قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. بس لماذا يترتب هذا الأجر العظيم على مثل الكلام في البداء والاعتقاد به؟ رواية أخرى أيضا وهي الرواية الثالثة عشرة قال سمعت أبا عبد الله الصادق يقول ما تنبأ نبي قط، يعني ما صار نبيا، حتى يقر لله بخمس خصال بالبداء والمشيئة والسجود والعبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى. ما هو المراد من البداء لغة؟ إذن من هذه الروايات تتضح لنا بأن هناك اهتمام واسع بمسألة البداء في الروايات الواردة عن النبي وعن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هل مو بذهني أكو رواية عن الرسول أو لا توجد؟ المهم من الإمام أمير المؤمنين إلى آخر الأئمة توجد هناك روايات تؤكد على الاعتقاد بالبداء. فما هو المراد من البداء؟ أما البداء لغة، ذكر الراغب الأصفهاني في المفردات صفحة 40 قال بدا الشيء بدوا وبداء، أي ظهر ظهورا بينا. قال الله تعالى من تتمة كلام الراغب، قال الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، أي وظهر لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا هو المعنى اللغوي للبدء. من الواضح أن هذا المعنى لا ينسجم مع الحق سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا المعنى من البدء يلازم الجهل. بدا له يعني ظهر له، ظهر له بعد أن لم يكن يعلم به، وإلا لو كان يعلم به من الأول لا معنى لأن نقول أنه ظهر له. الإنسان إذا كان عالما بشيء لا يقال له أنه ظهر له. نعم، متى يقال أنه ظهر له؟ إذا كان جاهلا بالشيء ثم علم به يقال أنه ظهر له. أنا وأنت نجهل شيئا، إذا علمنا به نقول ظهر لنا. إذن هذا المعنى اللغوي للبداء يلازم الجهل، وقد ثبت في محله أن الجهل نقص، وقد ثبت في الأصل الأول وهو التوحيد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ناقص. هذا مضافا إلى أنه ثبت عندنا في الأبحاث السابقة أن الحق سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وبتعبير الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كما تقدم في السنة الماضية أن الله يعلم الشيء أو يعلم ما كان وما هو كائن وما هو وما سيكون، ويعلم الممتنع لو وجد كيف يوجد. هذا علم الحق سبحانه وتعالى. إذا لا معنى لأن نقول بأنه هذا المعنى من البداء ينطبق على الحق سبحانه وتعالى. إذا ما هو المراد بذلك؟ طبعا هذا الذي ذكرته ليس فقط أنا الذي أبينه، وإنما هناك إجماع من علماء الإمامية على أن البداء الذي أطلق على الحق سبحانه وتعالى في الروايات ليس بهذا المعنى. منها في الروايات طبعا وفي كلمات المتكلمين والفلاسفة، من الروايات في الجزء الأول من الكافي الصفحة 148 التي صرحت بأن هذا المعنى من البداء ليس هو المقصود ولا ينطبق على الحق سبحانه وتعالى. الرواية الأولى الرواية التاسعة صفحة 148 من الجزء الأول قال عن أبي عبد الله الصادق قال ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو له. إذن عندما نقول الله حصل له البداء لا يتبادر إلى الذهن يعني كان جاهلا ثم علم، لأن هذا لا ينسجم مع علمه لا متناهي كما بينا. فلهذا قال ما بدا لله في شيء إلا كان في علمه قبل أن يبدو. هذه رواية. الرواية الثانية عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال إن الله لم يبدله من جهل. يعني تصور عندما نقول الله بدأ له هذا البداء الذي يلازم الجهل الذي هو نقص فيه سبحانه وتعالى. هذا تصريح الروايات. إذن بعد لا ينبغي لنا أن نحمل البداء على معنى يلازم الجهل يلازم النقص، لا بد أن يحمل البداء على معنى آخر ينسجم مع علم الحق سبحانه وتعالى. وأما كلمات الأعلام في ذلك فأيضا كثيرة، منها الشيخ الصدوق في توحيده صفحة 335 قال ليس البداء كما يظنه جهال الناس بأنه بداء ندامة كما هو عندنا، تعالى الله عن ذلك، ولكن يجب علينا أن نقر لله عز وجل بأن له البداء. وهكذا الشيخ المفيد، الشيخ الطائفة، أوائل المقالات في العدة وكلماتهم في البحار في المجلد الرابع في مسألة البداء، الآن الصفحة ما معي ليست معي، في المجلد الرابع والجزء الرابع من البحار نقل كلماتهم صاحب البحار رحمة الله تعالى عليه في بيان أنه هذا البداء الذي يقوله الإمامية ليس هو البداء الحاصل من الجهل. إذن ما هو المراد من البداء في كلمات فلاسفة ومتكلمي الإمامية؟ وقبل ذلك ما هو المراد من البداء في نفس الروايات الوارد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ قبل الدخول في بيان المراد من ذلك أقوال متعددة، أنا أحاول أن أقتصر على المهم من تلك الأقوال. قبل الدخول في ذلك أحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة الإخوة يتذكرون، هذا الذي ذكرت أنه الإخوة اللي ما حاضرين أبحاثنا السابقة رجاء إلي يحضرون، هذا هو أن تجدون بأنه هي إحنا نأسس على ماذا؟ نؤسس على ما أسسناه ونقحناه في الأبحاث السابقة. فالطالب الذي لم يكن واقفا على تلك المباني يلزم أن تحصل عنده شبهة. ثبت لنا في محله أن علم الحق سبحانه وتعالى على قسمين أو على مرحلتين. العلم الأول هو الذي سميناه العلم قبل الإيجاد، العلم الثاني هو الذي سميناه العلم بعد الإيجاد. وقلنا بأنه في العلم قبل الإيجاد فإن العلم والعالم والمعلوم هناك شيء واحد حقيقة، يعني أن المعلوم هو ذات الحق وأن العالم هو ذات الحق أيضا. هناك العالم عين المعلوم والمعلوم عين العالم، وحيث أن المعلوم لما كان المعلوم عين العالم وقد ثبت لنا في محله أن ذاته لا مجال للتغير والحركة وإلى آخره، لا مجال له في ذاته، إذا لا مجال للبداء في العلم الذاتي. هذه لابد نسد الباب. إذا لا يوجد مولانا، هذا الباب سدوا الإخوة، أنا ذكرت كرارا ليجون مولانا درس الأخلاق يبدأ بعد نصف ساعة ثلاثة أربعة ساعة، بلغنا الإخوة مولانا درس الأخلاق يأتون في وقت الأخلاق، أتجلس منفضله، ولكنه درس الأخلاق في محله ولا كل واحد مولانا داخل علينا جديد. ذكرنا في محله بأنه لا مجال للتغير في ذاته سبحانه وتعالى، وحيث أن البداء فيه نحو من التغير كما سيتبين لنا بعد ذلك. إذن عندما نقول بدا له، هذا البداء ليس في العلم الذاتي، ليس العلم في مقام الذات قابلا للبداء، قابلا للتغير، قابلا للحركة. لماذا؟ لأن العلم في مقام الذات هو عين الذات، والذات غير قابلة للتغير والحركة والبداء. إذن هذا المعنى من البداء الذي سنذكره بعد ذلك لا مجال له في العلم الذاتي للحق سبحانه وتعالى. واضح صار إلى هنا؟ إذن بحث البداء سيبدأ عندنا من أين؟ سيبدأ عندنا بحث البداء في مقام العلم الفعلي لا في مقام العلم الذاتي، وإلا العلم الذاتي لا مجال فيه لذلك. هذا العلم الذاتي الله يعلم أنه هم يشوشون الإخوة احنا نتشوش فالحسن ما ندري أنه بحثنا وين. هذا العلم الذاتي لا مجال للتغير فيه ولا مجال للبداء فيه، بل هو منشأ البداء. هذا العلم الذاتي في مقام الذات هو منشأ البداء، لا بداء فيه ولكن هو منشأ البداء، والروايات أيضا صريحة في ذلك. من هذه الروايات الجزء الأول أيضا من الكافي، الحديث صفحة 146، الحديث السادس. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: العلم علمان، فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه. وهذا هو الذي يعبر عنه في الروايات بالعلم المستأثر. وعلم علمه ملائكته ورسله، فما علمه ملائكته إلى أن، رواية طويلة ما عندي شغل فيها. قال: وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء ويثبت ما يشاء. وهذا هو البداء. البداء كما سنبينه بعد ذلك هو تقديم ما يشاء، تأخير ما يشاء، إثبات ما يشاء. ومنشأه هو ماذا؟ منشأه ذلك العلم المخزون عنده، وهو العلم الذاتي في مقام الذات الذي يكون منشأ لهذا البداء الذي سنبين ما هو حقيقته بعد ذلك. هذه رواية. أيضا الرواية الثانية: إن لله علمين، الحديث الثامن، الإخوة أيضا يراجعوا. إذن البداء لا مجال له في العلم الذاتي. إذن أين يقع البداء؟ في تفسير البداء توجد أقوال متعددة. الآن أيضا لسنا نحن بصدد استقصاء تلك الأقوال. إخوة اللي يريدون يراجعون الجزء الأول من مصابيح الأنوار. أنا إنما بدأت أختصر بحث بعض المطالب وأختصر على الأساسيات لعلنا نوفق أن هذه السنة العدد الإلهي ننتهي من حتى نكون نوفق إن شاء الله. نبدأ في السنة القادمة الأصل الثالث وهو النبوة، للمسائل الأساسية في العدد الإلهي تقريبا انتهينا منها، إلا بحث فعل الإنسان وهو أنه مجبر أو مفوض أو أنه أمر بين الأمرين، الذي إن شاء الله لعلنا نوفق أن ندخل إليه في الأبحاث اللاحقة. أقوال متعددة في الجزء الأول من مصابيح الأنوار، في أوائل أيضا الجزء الأول حدود صفحة 30-40، هالحدود مصابيح الأنوار ليسد عبد الله شبر، هناك ينقل حدودا 11 قول في تفسير البداء، من طبعا كلهم من الإمامية، من الفلاسفة والمتكلمين والمحدثين. هذه الأقوال يصل بها إلى حدود 10 أو 11 قول مذكورة هناك، ولكنه نحاول أن نقتصر على قولين أو ثلاثة التي في اعتقادنا هي الأقوال الأساسية التي يمكن على أساسها تفسير البداء كما هو المستفاد من الآيات والرواية. القول الأول: في المقدمة التي ذكرناها قلنا بأن البداء لا يحصل في العلم الذاتي وإنما يحصل في مقام العلم الفعلي، ولكن إذا تتذكرون قلنا بأن العلم الفعلي أيضا له مراتب متعددة. هذا أشرنا إليه في بحث أبحاث سابقة، يعني أيضا في الأصل الأول قلنا أن علم الحق له مراتب متعددة. المرتبة الأولى هي التي عبرنا عنها بالقضاء. المرتبة الأولى وهي التي عبرنا عنها بالقضاء. سؤال: القضاء هل يقبل التغيير أو لا يقبل التغيير؟ لا يقبل التغيير. لماذا؟ لأنه في القضاء يعني تلك السنن الإلهية التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهناك في القضاء كل ما كتب في لوح القضاء أو في اللوح المحفوظ أو في أم الكتاب ذاك لا مجال للتغير فيه. لماذا لا مجال للتغير فيه؟ باعتبار أن ما كتب هنا إنما كان على أساس ما يريده الإنسان ويختاره الإنسان في هذا العالم، فما اختاره الإنسان في هذا العالم كتب عليه في ذلك اللوح، ولكن ما يختاره في المحصلة النهائية. حتى من خلال المثال سيتضح بأنه ما هو المراد مما يختاره في المحصلة النهائية. مكتوب في لوح المحفوظ في أم الكتاب، أو بتعبير بعض الروايات في القضاء الإلهي الذي لا يرد لا يبدل لا مجال للتغيير فيه. هذه مرتبة. ولكن المرتبة الثانية إذا تتذكرون هي المرتبة التي عبرنا عنها بلوح بلوح المحو والإثبات، عبر عنها القرآن الكريم، أو عبرنا عنها بلوح القدر الذي قلنا أيضا مرتبة من مراتب علم الحق سبحانه وتعالى. هنا في مرتبة القدر ماذا يوجد عندنا؟ قلنا في مرتبة القدر توجد عندنا تلك الشرائط وارتفاع الموانع. فإذا ارتفعت الشرائط، فإذا وجدت الشرائط وارتفعت الموانع، عند ذلك يتحقق ماذا؟ يتحقق ذلك المقدر في الخارج. أما إذا انتفت بعض الشرائط أو إذا لم ترتفع بعض الموانع فإنه يتحقق المقدر أو لا يتحقق المقدر؟ لا يتحقق المقدر. ومن هنا إذا يتذكر الإخوة قلنا في القضاء نسبة الشيء إلى علته التامة، أما في القدر فإنه ماذا؟ نسبة الشيء إلى علته الناقص. وبينا أيضا كما أن القضاء مرتبة من مراتب علم الله، وهو المعبر عنه في الآيات والروايات باللوح المحفوظ وبأم الكتاب، كذلك أن القدر مرتبة من مراتب علم الله سبحانه وتعالى الذي عبر عنه القرآن بلوح المحو والإثبات. إذن عندنا لوح، لوح محفوظ لا تغير فيه، ولوح القدري وهو المحو والإثبات الذي يوجد فيه تغير. ولكن منشأ هذا التغير ما؟ بحسب ما نفهمه من الأدلة النقلية، لأن العقل هنا هذه أمور جزئية لا يستطيع أن يتكلم فيها كثيرا. بحسب ما نفهمه من الأدلة النقلية كتابا ورواية نستكشف هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى كتب في لوح المحو والإثبات أن زيد عمره 50 عام، عمره 50 عام، وهذا بحسب الشرائط الطبيعية. يعني إذا توفرت الشرائط الطبيعية وارتفعت الموانع من القتل أو الإصابة بمرض كذائي أو إلى آخر ذلك، زيد كم يعيش في الدنيا؟ تعيش في سيناء. بس افترضوا انه هذا اللوح في الروايات ان هاي الالواح عندما نعبر عنها لم تصور هذا اللوح المادي، بعد تقدم في بحث العرش والكرسي والقلم الروايات تعبر لوح، ولكنه في الروايات روايات اخرى عبرت عن هذا اللوح بانه ماذا؟ بانه ملك، ملائكة الله، هؤلاء مدبرات امره، هؤلاء مدبرات امره. القرآن الكريم مرة يعبر عنهم بالمدبرات امره، مرة يعبر عنهم بالملائكة، الفلاسفة يعبرون عنهم بالعقول، والقرآن يعبر عنهم في بعض الاحيان بالالواح ونحو ذلك. وإلا إذا تذكرون قلنا بأنه في الروايات اللوح ملك، القلم ملك، إلى آخره. حتى الآن هذا الملك الموكل بالقدر بلوح المحوي والإثبات، هذا علمه بأن زيد يعيش 50 عام لأكثر من ذلك، ها؟ 50 عام، علمه بأن زيد سيعيش 50 عام لا أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك، ولكنه في اللوح المحفوظ هذا أيضا مسجل أن زيد سيعيش أي مقدار 50 عام، إلا إذا تصدق فإنه يعيش ماذا؟ 60 عام. إلا إذا وصل رحمه فإنه يعيش ماذا؟ 70 عام. إلا إذا قطع رحمه فإنه يعيش ماذا؟ 40 عام. إلا إذا زنى فإنه يعيش ماذا؟ 20 عام. وهكذا. هذا مثبت بنحو القضايا الشرطية أين؟ في لوح القضاء، في اللوح المحفوظ. التفتوا، وهناك أيضا مسجل أن هذا الإنسان سيتصدق أو لا يتصدق، فالمحصلة النهائية ماذا؟ مكتوبة في اللوح، في اللوح المحفوظ وغير مكتوبة؟ بلي، هذا معلوم في لوح، في اللوح المحفوظ في أم الكتاب، أنه في النتيجة زيد سيختار التصدق أو لا يختار التصدق. هذه القضية الشرطية سنة إلهية، وهو أنه بحسب الشروط الطبيعية 50 عام، إذا تصدق أو وصل رحمه 60 عام، إذا قطع رحمه 40 عام. هذه القضية الشرطية مكتوبة هنا، يعني هذه سنة إلهية تتغير أو لا تتغير؟ هذه لا تتغير، سنة إلهية هذه. ولكنه في اللوح المحفوظ ماذا يكتب هناك؟ يكتب النتيجة المحصلة، في النتيجة هذا يتصدق أو لا يتصدق؟ يتصدق أو لا يتصدق؟ إذا يتصدق فمكتوب أمر الجيد 60 عام، إذا لا يتصدق وقطع رحمه مكتوب الجيد 40 عام. هذا في لوح القدر الجيد مكتوب، مكتوب هنا 50 عام بغض النظر عن تلك الموانع أو تلك الشرائط المساعدة للزيادة أو للنقيص. فإذا حصل مانع أو تحقق شرط سيحصل بداء في علم هذا الموجود الذي كان يعلم أن زيد يعيش 50 سنة أو لا يحصل بداء، ها؟ يحصل بداء تغير أو لا يحصل؟ والقدر مرتبة من مراتب علم الله أو ليس مرتبة من مراتب علم الله؟ سينسب البداء إليه سبحانه، بل في مقام الفعل، في مقام الفعل. قدرت أوصل المطلب إلى الإخوة ولا؟ هسه أقول واحدة واحدة واحدة واحدة. بعد ذلك سنتعرض لمبحث ما هي الفائدة المترتبة على بحث البداء، لماذا أن الشارع والرواية أكدت على هذا المطلب. الآن فقط تريد أن نعين موقع البداء، ما هو في أي موقع، في أي لوح، في أي مرتبة من مراتب الوجود يقع ماذا؟ تغير. هذا الكلام الذي بينته، هذا القول هو الذي اختاره الشيخ المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار في الجزء الرابع صفحة 130، ولكنه أوضحه في رسالة قيمة في نظرية البداء عند صدر الدين الشيرازي لعبد الزهر البندر رسالة الماجستير ومن الرسائل القيمة أيضا في هذا الباب تستحق المطالعة، رسالة مفصلة أيضا تقع حدودا في 200 صفحة الرسالة. فالإخوة اللي يريدون يراجعون يراجعون المطلب مفصلا هناك، أنا الآن فقط بنحو الإجمال أشير. عبارة عن تسجيل يعلم هذا، أولا احنا عيننا موضعه لو لم يعين، ولكن احنا عيننا موضعه يعلم هذا، مو العلم في مقام الذات، العلم في مقام الفعل، أن العلم الإلهي عبارة عن تسجيل معلومات، تسجيل المعلومات في لوحين مخلوقين لله سبحانه وتعالى. وبينا في السنة الماضية عندما نقول لوح مو مرادنا يعني قطعة خشبية، لا لا، وإنما مرادنا شيء آخر كما هو منقح في محله. وهما هذان اللوحان وهما عبارة عن سجلات ربانية تدون فيهما حوادث عالم التكوين، عالم الإنسان. أحدهما اللوح المحفوظ الذي لا تغير فيه أصلا. لماذا؟ لأنه في اللوح المحفوظ مكتوب ماذا؟ مكتوب تلك القوانين والسنن، ومكتوب أنه زيد في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، وهذه قابلة للتغير بعد ومقابلة للتغير، أليس قابلة للتغير؟ إلا أنه إذا تغيرت يلزم منها تغير السنة الإلهية، والقرآن هو يصرح بأنه لن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال أحدهما اللوح المحفوظ الذي لا تغير فيه أصلا، وذلك أن جميع الأمور مدونة في هذا اللوح وهو اللوح المحفوظ أو أم الكتاب، مع كل الظروف المقتضية للعمل، بحيث تؤخذ الظروف هنا بنظر الاعتبار هنا في هذا اللوح المحفوظ، كوجود زيد من الناس مثلا وما يتعلق به من أمور كأعماله المختلفة، ثم تفصيلات هذه الأمور إضافة إلى أجله وكيف يكون والمؤثرات التي تتحكم في ذلك، كل هذه الأمور مدونة في هذا السجل الرباني أي اللوح المحفوظ، وهذه تجري وفق ذلك التدوين بلا تغير أو تبديل، ويسمى هذا اللوح أيضا بلوح القضاء الذي هو مرتبة من مراتب علم الحق سبحانه وتعالى. أما اللوح الثاني فهو لوح المحو والإثبات أو هو لوح القدر، والذي هو أيضا مرتبة من مراتب علم الحق سبحانه وتعالى، لأنه ذكرنا فيما سبق بأن القضاء مرتبة من مراتب علمه الفعلي والقدر مرتبة من مراتب علمه الفعلي، وفي هذا السجل تؤخذ مقتضيات الأمور دون الموانع. لو يذكر أنه زيد بحسب الشرائط الطبيعية، وفي هذا السجل تؤخذ مقر غيره لحكمة كثيرة، فسنبين بعض هذه الحكم بعد ذلك. ويضرب لنا مثالا، يقول مؤلف كتاب البداء عند صدر الدين الشيرازي، فيقول أن يكتب في هذا اللوح مثلا أن عمر زيد 50 سنة، ومعناه أن مقتضى الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لم يفعل ما يقتضي طوله أو قصره، فإذا فعل ما يكون أطول، وإذا فعل ما يقتضي قصره يكون أقصر. فإذا وصل الرحم مثلا يمحل 50 ويكتب مكانه 60، وإذا قطع الرحم مثلا يكتب مكانه 40. وفي اللوح المحفوظ أنه يصل وعمره 60، هذا أي في لوح القضاء مكتوب، يعني مبين القضية الشرطية، السنة الإلهية مبينة، وتحقق الشرط وعدم تحقق الشرط أيضا ماذا مبين، ولكنه في لوح القدر في لوح المحو والإثبات لا لم يبين ذلك. أما لماذا؟ كما قلت بيانه كما أن الطبيب، ثم يضرب مثال رحمة الله تعالى على المجلس، كما أن الطبيب الحاذق إذا اطلع على مزاج شخص يحكم بأن عمره بحسب هذا المزاج سيكون 60 سنة. فإذا شرب سما وما بدا له علما آخر أو لم يبدو له علم آخر، ها؟ هو قال بحسب مزاجه 60 عام، ولكنه إلا إذا وجد مانع. المانع ما هو؟ وهو شرب السم أو إصابته بالمرض وكذا، وإلا بحسب المزاج الذي يملكه هذا الإنسان يستطيع أن يعيش إلى 60. فهنا إذا مات قبل ذلك أو مات بعد ذلك يحصل بداء في علم من؟ في علم الطبيب. فإذا شرب سما ومات أو قتله إنسان فنقص من ذلك أو استعمل دواء قوي مزاجه فزاد عليه، لم يخالف قول الطبيب، قول الطبيب كان صحيح ومو صحيح. نعم بحسب تلك الشرائط قوله صحيح، والتغير الواقع في هذا اللوح يسمى بالبداء. واضح هذا المطلب إلى هنا؟ إذن القول الأول في تفسير البداء هو هذا المعنى الذي ذكرناه عن المجلس رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه يوجد عندنا في العلم الفعلي لوحان، لوح القضاء ولوح القدر، أو اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات. والتغير إنما يحصل في لوح القدر، في لوح المحو والإثبات، ولا يحصل أين؟ في اللوح المحفوظ. وهذا أيضا ما أشارت إليه الآيات المباركة. لا يتصور بأن هذا المعنى الذي ذكرناه إنما هو من عندياتنا، وإنما السيد العلام رحمة الله تعالى عليه في الميزان يشير إلى هذا المعنى، ولعله أيضا مستفيده من صاحب البحار في الجزء السابع من الميزان الصفحة 9. هناك في ذيل هذه الآية المباركة في أول سورة الأنعام يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. إذن يوجد عندنا أجل له أجلان، الأجل الأول هو المسمى عنده والأجل الثاني قضى أجل. إذن يوجد عندنا أجلان، أجل عنده وقضى أجلان. يقول: فتبين بذلك أن الأجل في صفحة 9 من المجلد السابع، أن الأجل أجلان، الأجل على إبهامه والأجل المسمى عند الله سبحانه وتعالى. حتى لماذا يقول الأجل على إبهامه؟ لقوله تعالى قضى أجلا، أي أجل؟ هذا الأجل المبهم. وعنده أجل ماذا؟ مسمى عنده. شوفوا استفادة السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يقول: وهذا هو الذي لا يقع فيه تغير. يا أجل، هذا الأجل الذي عنده، لماذا؟ يقول: لقوله تعالى وأجل مسمى عنده. وكل هاي الصغرى كبراها ماذا؟ وكل ما عند الله فهو باق لا يتغير، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. إذن يتغير هذا الأجل ولا يتغير؟ بعد ما يتغير. وهذا هو الذي ينطبق على اللوح المحفوظ، هو الذي ينطبق على أم الكتاب، هو الذي ينطبق على لوح القضاء الذي بينا. قال لمكان تقييده بقوله عنده: وقد قال تعالى وما عند الله باق، وهو الأجل المحتوم، وهو الذي لا يتغير ولا يتبدل، وهو قوله تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. فنسبة الأجل المسمى إلى الأجل غير المسمى، يعني الأجل المبهم، نسبة المطلق المنجز إلى المشروط المعلق. أيهما معلق؟ هذا الأجل المبهم. أيهما منجز؟ ذلك الأجل الذي عنده. فمن الممكن أن يتخلف المشروط المعلق عن التحقق لعدم تحقق شرطه الذي علق عليه، بخلاف المطلق المنجز فإنه لا سبيل إلى عدم تحققه قطعا. والتدبر في الآيات السابقة منضم إلى قوله تعالى: ولكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، يفيد أن الأجل المسمى هو الذي وضع في أم الكتاب، وغير المسمى من الأجل هو المكتوب فيما نسميه بلوح المحوي والإثبات. إذن الأجل المسمى هو المكتوب في أم الكتاب، هو المكتوب في اللوح المحفوظ، والأجل المبهم هو الذي كتب في لوح المحوي والإثبات. فلهذا يقول: وسيأتي إن شاء الله تعالى أن أم الكتاب قابل للانطباق على الحوادث الثابتة في العين، أي الحوادث من جهة استنادها إلى الأسباب العامة التي لا تتخلف عن تأثيرها. أما ولوح المحو والإثبات قابل للانطباق على الحوادث من جهة استنادها إلى الأسباب الناقصة، يعني بعض الشرائط غير موجودة أو بعض الموانع غير مفقودة. هذا هو القول الأول في مسألة البداء. أما القول الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين.